ومن له المسرى حتى النصر أين وأين ثايا فلمن فلسطين الرباط ومن له المسرى حتى النصر أين وأين ثائر النصر آت أين هو النصر آت أين هو فالعين لا تعمى ولكن يا لها تعمى البصائر العين لا تعمى ولكن يا لها تعمى البصائر النصر آت العين لا تعمى ولكن يا لها تعمى البصائر تعمى البصائر تعمى البصائر فالنصر يهدى للتقى تفضلا والله لا يعلي سنام النصر فاجر فالنصر يهدى للتقى تفضلا والله لا يعلي سنام النصر فاجر يا أيها المأزوم لم يسلم لنا وطن ولا بقيت تلملمنا أوامر يا أيها المأزوم لم يسلم لنا وطن ولا بقيت تلملمنا أوامر لكنني والحق يشهد أنني فداك من شيم الكوافر لكنني والحق يشهد أنني أبا القنوط فداك من شيم الكوافر فغدا تعود لنا الديار تبثنا أشواقها ونقيل في ظل البيادر فغدا تعود لنا الديار تبثنا أشواقها ونقيل في ظل البيادر ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لنكحل العينين من أطيافها ونردد التسبيح مع دغب لطائر وتعود رايات الفخار تظلنا يفيض به فؤادي نبع ود